نعم وزن الشعر بفضه شعر الظاهر. مع ان الرجاء في بعض الاحاديث قصه فاطمه وغيرها لكن ما اعرف في سند جيد الان. اما حلق الراس مثابت والعمل فيها حلق ثابت، اما وزنه المتصدق بزينته جاء في بعض الاحاديث التي لا اعلم صحتها يحتاج الى اعاده النظر فيها ان شاء الله في حلقه اخرى غير حلقه.